هنا بقى احنا بنتبع والله اللي وجدنا عليه ابائنا، يبقوا صالحين نقول لهم لا ابائكم ما عملوش كذا، ابائكم كذا، يمكن ينتهم ويرجعوا. قالوا لا لا لا مش عايزين حاجه تانية ابدا، لكن هناك قالوا مش عايزين حاجه تانية، كافينا. يبقى نفي اتباع منهج السماء هنا اقسى ولا هناك؟ هناك اقسى، حسبونا يعني مش عايزين حاجه تانية. انما لما يقول لك انا والله اصلي بعمل اللي ابويا بيعمله، نيجي نقول له لا ده اللي ابوك بيعمله ده غلط وكذا ونقدر، لكن هو يقول لك تاني يقول لك ايه، انا كفايه عليا، انا لا اريد جديدا على ما عليه ابي. يبقى النفي في هو او اقوى، يبقى في الثانيه اقوى. لما كان في الثانيه اقوى عدل عن التبع هناك الى تعالوا بقى، عدل عن التبع هناك في هذه الايه وقال ايه تعالوا، يعني كأن كنتم من اتبعت أباءكم هتبقوا مش متعالين، هابطين في منهج الأرض. ومدام قلت حسبونا بقى بملء الفم وكده، يعني مش مكتفيين، لأن حسبونا يعني إيه كفانا كده، وحسبونا يعني كفاية كفاية مادة الحساب الحاء والسين والباء، يعني فيها بحث لطيف. هذا البحث حسبونا ما وجدنا عليه أبانا، نحن لا نقولها جزافا وإنما ده محسوبة. يمكن لو نقول لها جزافا نعدلها، يقول لك لا دي اصلها محسوبه وحسابها. حسبنا يعني ما عندنا من منهج الاباء كافينا، ومش بعمليه كده، العمليه بالحساب. كلمه الحساب دي بقى تدل على منتهى الايه، انها بدقه. كلمه حساب بدقه، كلمه الحساب دي تفيد عدد وارقام ومش عارف ايه، واللي بالعدد والارقام ده ملوش يعني رياضيه، مش كده رياضيه. فبقول لك ايه، حسبنا يعني دي مساله ايه، كافينا هذا ولا نقولها جزافا وانما هي ايه بالحساب. ولذلك كل ورودها في القران بهذا الايه، بهذا المعنى. الا اننا نلاحظ انها مره ياتي حساب الرقم المادي، ومرة تأتي لحساب العلم الظني. يقول مثلا إيه، أحسب الناس أن يتركوا، أظنوا أن يتركوا، يبقى ده مش حساب بالرقم، ده حساب كده بالإيه بالفكر، واللي بالفكر ده يمكن إيه يغلط شوية، ولذلك بنسميه الظن. أحسب الناس أن أظنوا أنهم يتركون سدى من غير أن يكون لهم عنده فيه ابتلاء لهم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. يبقى كلمة حسبة اللي هي بشيء العد معدود ومعمول حساب وهو إلى آخره، مرة تيجي في المعنويات ومرة تيجي في الإيه في الماديات اللي هو الحساب. ولذلك تعرفها بالفعل، إذا قلت حسب يحسب، حسب يحسب، يبقى بمعنى عد في الحساب ودي أرقام، وحسب يحسب يبقى للظن. تبقى عندنا ايه، فيه ماضي وفيه ايه مضارع. ان كنت تريد العد الرقمي ده اللي ما حدش يختلف فيه، يبقى حسب بفتح السين في الماضي وبكسرها في المضارع، حسب ايه يحسب. وان اردت بقى حسبان الظن اللي مش هو رقمي اللي ممكن يعني يحصل فيه خلل شوية، ثم تقول ايه، حسب ديكها بالفتح هنا بالايه بالكسر، والمضارع بالعكس برضه. يعني إن فتحت في الماضي كسرت في مين، وإن كسرت في الماضي فتحت، ودي تبقى حسب يحسب عدا، وحسب يحسب ظنا. إنما كلها تدور حول إنها عملية إيه محسوبة، عملية إيه مع حسابية. لما يجي الحق سبحانه وتعالى يتكلم بقى على الحساب، ولهم سوء الحساب، ولهم مش عارف حساب كل الحساب، يبقى معناها انها شيء ايه محسوب، شيء محسوب. لكن اذا بولغ في انه محسوب، يوم يجي حسبان، زي انت تقول ايه، غفر غفرا مش كده، وشكر شكرا، وتقدر تقول غفر غفرانا وشكر شكرانا. يبقى حسب حسبا وحسب حسبان. حسبان دي معناها حساب، زي كما نقول في العامية ما يخرش الماء، ما يخرش.